الحمد لله المجيب ذي الخدر، من غزنا فلن بليلة الخدر. الحمد لله المجيب ذي الخدر، من غزنا فلن بليلة الخدر. وَالْوَاسِعِ وَمَنْ لَكَ دَعَانَ بغير نور مرحبا بالكلام بشرك الجميل يا خير إيمان بما رويت فيك سيمسى تمام يا لنا باهما لا منا بكبار سيدي خير الأمان نويت شغله عليك كل عام وكل شارف الكتاب للدعام من الماء من الله إيمانه من سبيل. كتاب به نرجو من الله رحمة ونرجو به دنيا وأخرى من الكرب. رجعنا من المولى في خير مطلب وقلنا به في كل دفع وفي قلب. ذكرنا به ممن هدانا تلقيا بجاه الذي أمداه قد خدم ذنبي. عليه صلاة الله جل جلاله عليه سلام الله ما دام مصطفى وما لينا المولى به أصحاب الصحبه. بالملائكة رمس مساوتهم جبريل ثم فيهم قائل يا الله وزائد نبيل راب لمجد وباحة هتاشم دلالة حراج والخام يا لا حر وبر جنوانا بالقربة بخام دلالة حراج والخام يا لا Yeah. من خطوه اليوم بدين يا الله.